نزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، نستقبل أول اتصال من معانا. تفضل. سلطانة من الإمارات، تفضل. كم عمرك يا سلطانة؟ ألو. تفضل يا سلطانة، أنت على الهواء. ألو، معاك، تفضلي. كم عمرك يا سلطانة؟ 12. ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا تكملين التلاوة ولا تقرأين من حفظك؟ حفظي. يلا توكل على الله. سورة ياسين. يلا توكل. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. الله يفتح عليك يا سلطانة، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر. أخوي يريد أن يقرأ. شو اسمه أخوك؟ مالك. يلا تفضل يا مالك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم، أقرأ من التوبة. نعم، آية 88. لكن الرسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. لا تستعجل في التلاوة. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور. إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه اتصال يقطع. إنما السبيل على صوت يقطع يا جماعة. دينونك وهم أغنياء رضوا بأن يكون طبع ما نسمع صوت يقطع. ربما في خطأ في الاتصال. وين عبد الله؟ تفضل يا عبد الله. للأسف الصوت يتقطع مع القارئ مالك. تفضل يا عبد الله. هاي عبد الله تسمعنا؟ ما يسمعنا عبد الله. نعم، بما أن الآيات تقطعت يعني. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله

يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. ناخذ اتصال أشرف من القاهرة، تفضل يا أشرف. السلام عليكم. يلا بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرة مفيش أمامي التلفزيون، الآية كم؟ والسابقون الأولون. الآية كم؟ لأن مفيش أمامي التلفزيون، الآية كم؟ آية 100 من سورة التوبة. الآية كم حضرتك؟ 100. نعم؟ آية 100. الآية 100. والسابقون الأولون. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها وأعد لهم جنات والذين اتبعوهم بإحسان. والسابقون مرة ثانية يا أشرف. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وأعد لهم جنات تجري تحتها جنات تجري تحتها جنات وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها يشقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم سنعذبهم مرتين غن سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم ومن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وصلي عليهم وصلي رقق اللام وصلي عليهم وصلي عليهم صلواتك سكن لهم إن صلاتك سكن لهم صلاتك إن انقطع الاتصال للأسف. ناخذ عبد القادر من هولندا. تفضل يا عبد القادر. عبد القادر من هولندا، تفضل يا عبد القادر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا عبد القادر. خذ من أموالهم صدقة. أحبك الله الذي أحببتني من أجله. في أي آية؟ خذ من أموالهم صدقة، آية 103. 103. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم إن صلاتك سميع عليم إن صلاتك سكن لهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وآخرون مرجون لأمر الله وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا والذين وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الله يحفظك يا عبد القادر، شكرا لاتصالك. شكرا شيخ. الله يحفظك. ناخذ اتصال من الإمارات، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا هلا ومرحبا. كيف حالك يا شيخ مشاري؟ يا هلا ومرحبا، عرف باسمك بس. عتيق أحمد شحي. حياك الله يا عتيق. الله يحييك، مبروك عليك الشهر شيخ. مبارك علينا وعليك إن شاء الله. آمين يا رب، كل خير. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه على تقوى من الله على تقوى من الله ورضوان خير من أسس أظهر ورضوان خير ونضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة أنفسهم وأموالهم بأن أنت تقرأ الآن من المصحف نعم شوف الحركة اللي على اللام إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الله يفتح عليك يا عتيق شكرا لاتصالك الله يبارك فيك يا رب أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين ونعتذر مرة أخرى عن الخلل في الاتصالات وإن شاء الله ما تتكرر يا رب نأخذ اتصال من معنا سعيد من الجزائر تفضل يا سعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله نحبك يا شيخ مشاري العفافي أنت فارس القرآن والإنشاد بدون منازع الله يبارك فيك أحبكم الله الذي أحببتني من أجله لكن إذا أردت لي الخير لا تمدحني يعني كثيرا

بعطفنا جميعنا نضمنا كما يضمنا رحيمة نبني حياة فاضلة ولفتة كريمة نرعى بها أغلى صلة نرضي بها رب الوجود يا قلوب تفتحي بحبنا بعطفنا جميعنا ضمنا كما يضمنا الوجود خير لنا حسن الوصال وعندنا أسمى مثال نبينا وديننا كم في هدانا مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في ختام هذه الحلقة العمرة المقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة تفضل يا أنس عاد الحين لازم تحطون اسمي معاهم أول واحد عتيق أحمد عتيق أحمد من الإمارات تحط الكاميرا عتيق أحمد من الإمارات مبروك يا عتيق وشكرا لمتابعتكم أعزائي المشاهدين إلى أن نلقاكم غدا بإذن الله وإن شاء الله بدون أخطاء هذه تحية محدثكم أخوكم مشاري راشد العفاسي صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرع صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرعي